بعث رسله بإثبات مفصل، أي بإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال على وجه التفصيل، وبنفي ما لا يستحقه وبنفي ما لا يصلح له سبحانه على وجه الإجمال. فالمدح يكون بإثبات الكمالات وبنفي المعائب والنقائص. والطريقة المثلى في المدح أن تذكر المحامد مفصلة وتنفى المعايب مجملة. فطريقة الرسل في الإثبات والنفي هي الموافقة للعقل والذوق السليم والأدب الرفيع. والمراد بالإجمال هو التعميم والإطلاق، والتفصيل المراد بالتفصيل هو التعيين والتخصيص. ويتضح هذا بالأمثلة، فتقول في النفي المجمل: فلان متنزه عن الرذائل، رذائل كثيرة. فقولك هذا ينفي جنس الرذائل كلها وأفرادها، فلان متنزه عن الرذائل. لكن لو تقول فلان ليس كاذبا، ليس سارقا، ليس زانيا، ليس كذا، وله سلطة يؤدبك. يعني لو تأتي للأمير تقول: والله أنت أيها الأمير لست زانيا ولا سارقا ولا كذابا، قال: وش الموجب لهذا الكلام؟ لكن إذا نفيت نفيا مجمل وقلت إنه يعني مثله لا يأتي الرذائل ودخل فيها كل رذيلة، هذا هو نعم عام. فالنفي يكون مجملا، وهذا مستعمل في حق الله تعالى. أما الإثبات فيكون مفصلا، يكون مفصلا لذكر المدائح. نعم. قال: ويتضح هذا بالأمثلة، فتقول في النفي المجمل: فلان متنزه عن الرذائل. وتقول في النفي المفصل: فلان ليس بجبان، ليس بفاحش، ليس بلعان. هذه ثلاثة. لكن إذا قلت متنزه عن المعايب كفى، وهو أبلغ في المدح. وتقول في الإثبات المجمل: فلان ذو أخلاق جميلة وذو صفات حميدة. وتقول في الإثبات المفصل: فلان كريم وشجاع وصبور وحليم وحافظ ومقدام وما أشبه ذلك. فطريقة الرسل هي الإجمال في النفي ليدخل فيه كل عيب ونقص. إذا أجملت في النفي دخل في هذا النفي كل عيب ونقص. أين هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. قال: وهذا أمر أغلبي وليس بمضطرد. فمعنى ذلك أن الإثبات قد يأتي مجملا، كما أن النفي قد يأتي مفصلا. ثم بعد هذا ساق الشيخ رحمه الله تعالى في شواهد النفي المجمل وشواهد الإثبات المفصل، وبدأ بشواهد النفي المجمل، وقال: قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشاهد قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومثلها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وسبقا بينت وقلت: إن قل هو الله أحد آخرها يشرح أولها، فقل هو الله أحد يبينها، هذا إثبات، قل هو الله أحد يبينها آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، نفي أن يكافيه أو يساميه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، نفي أن يكافيه أو يساميه أحد سواه سبحانه وتعالى. الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد هذا نفي لإثبات كمال الصمدية، إثبات كمال الصمدية لم يلد ولم يولد. نعم، قل هو الله أحد انفرد في الكمال ولم يكن له كفوا أحد، فآخر السورة تفسير لأولها على قصرها، أولها إثبات وآخرها نفي، هذا النفي يراد به إثبات كمال أي نعم الأحدية والصمدية، لم يلد ولم يولد إثبات كمال الصمدية، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي يعني لا يحتاج، ما هو مثل المخلوق الأجوف يحتاج أن يملأ جوفه، الله سبحانه وتعالى غني يطعم ولا يطعم، لم يلد ولم يولد، وفي هذا نفي الصاحبة ونفي الولد لغناه سبحانه وتعالى. ومثلها نعم لم يكن له كفوا أحد، ومثلها قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وقوله هل تعلم له سميا، وقد اشتملت هذه الآيات على نفي الكفو والند والسمي والمثل، وهي معان متقاربة، فكلها تفسر بالشبيه والنظير، نعم وما أشبه ذلك، فنفي الكفو والند والسمي والمثل نفي مجمل. ووجه الإجمال في هذه الآيات أن نفي الكفو والند والسمي والمثل جاء مطلقا غير مقيد بشيء، فتضمنت نفي الند عن الله في كل شيء ونفي جميع النقائص الثابتة للمخلوق. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، كلها أخبار، ومعنى قوله هل تعلم له سميا أي لا سمي له. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا طلب، واستشهد بهذه الآية في باب الصفات لأن النهي فيها يتضمن النفي، نفى أن يكون لله ند، فالمعنى لا تجعلوا لله أندادا لأنه ليس له ند، وهذا هو المقصود. كذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا ذم من الله تعالى للذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كمحبتهم لله، وهذا نوع من الخبر المراد به الطلب، لأن الذم فيه نهي ولكن هو في نفس الأمر يتضمن نفي الند عن الله، فإن الله إنما ذم هؤلاء على ذلك لأنه تعالى لا ند له. وقوله كحب الله، حب مصدر أضيف إلى لفظ الجلالة وهو مفعول، فكيف يقدر الفاعل؟ قال كحبهم لله، وهذا يتضمن التسوية، فأشركوا في التسوية في المحبة، والمراد يحبون أوثانهم وأندادهم كما يحبون الله. وقيل كحب المؤمنين لله، فيكون حبهم لأندادهم أكثر من حبهم لله تعالى. وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأول، يعني التسوية، يحبون أندادهم كحبهم لله، لأن الواقع منهم التسوية، كما في قوله تعالى عن الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل أشد حبا من حب المشركين لله، وقيل أشد حبا من حب المشركين لأندادهم، أي أن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين لأندادهم، وهذا أنسب. فالآيات كلها تدل على نفي الند عن الله، لكن منها ما يدل على ذلك نصا، كقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أو لزوما، كنهيه سبحانه عن أن يتخذ من دونه أندادا. يعني الخلاصة أن طريقة الرسل في صفات الله تعالى أنهم يثبتون لله الكمال إثباتا مفصلا، وينفون عنه ما لا يصلح له من التمثيل والتشبيه والعيب على وجه الإجمال، ليكون أبلغ. يعني النفي المجمل يدخل فيه أفراد كثيرة، أما الإثبات المفصل فلا بد من تفصيل كل كمال، أي نعم، ليكثر وصفه بالكمال سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال الشارح: قوله تعالى وجعلوا، أي اعتقدوا وافترضوا، وقوله وجعلوا لله شركاء الجن، قوله الجن يحتمل أن يكون بدلا من شركاء، ويكون المفعول الثاني هو الجار والمجرور، أي لله، الجن لله، وجعل التي بمعنى اعتقد تنصب مفعولين، والمراد بنزع الخافض حذف حرف الجر، فإذا حذف انتصف ما بعده على المفعولية. قال: أو يكون شركاء مفعولا ثانيا مقدما، والجن مفعول أول مؤخر، والمعنى وجعلوا لله الجن شركاء. وقوله وخلقهم هذه جملة معترضة، أي والحال أن الله تعالى خلقهم ومع ذلك أشركوا به. وقوله تعالى وخرقوا له أي اخترعوا وافتروا، يعني مثل ما يعبر عن من يسمونهم الهكر يقول اخترقوا الحساب الفلاني أو اخترقوا البرنامج الفلاني، يعني بغير حق. ولم يقل وخلقوا لأنهم لم يخلقوا حقا، بل هو خرق باطل. وقوله سبحانه وخرقوا هنا وخرقوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني زعموا زعما باطلا، جعلوا في اعتقادهم الفاسد له بنين وبنات بغير علم. فيه تنزيه الله تعالى عن اتخاذ البنين والبنات، وفيه رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى وعلى النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. وقوله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، هذا هو الشاهد من الآية على النفي المجمل. سبحانه تنزيه، وتعالى عما يصفون جميع ما وصفهم كل وصفهم باطل، فإن قوله سبحانه نفي، لأن التسبيح تنزيه فيه معنى النفي، كما أن الحمد فيه إثبات، قال كما تقدم. وهذا عام في تنزيهه تعالى عن كل ما يصفه به الجاهلون المفترون والمشركون من الولد أو الصاحب أو الشريك أو غير ذلك من النقائص والعيوب. فالنفي في هذه الآية مستفاد من قوله سبحانه وتعالى، وهو نفي مجمل لأنه عام، فكل آية فيها هذا الأسلوب فهي من قبيل النفي المجمل. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبتدي خلقهما على غير مثال سابق. وقوله سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي الكل خلقه، وليس شيء من الموجودات ابنا له، بل الكل عبيده، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الولد من جنس الوالد، فلو اتخذ ولدا لكان الولد إله. أي نعم، الولد من جنس الوالد، فلو اتخذ ولدا لكان هذا الولد إله، تعالى الله. وهذا ينافي وحدانيته وكماله سبحانه، وينافي غناه، لأن الولد منفي عنه لغناه سبحانه وتعالى، وهو كمال بالنسبة للمخلوق. مخلوق الذي يولد له أكمل من المخلوق الذي لا يولد له، لأن المخلوق محتاج ناقص يتكمل بولده، وولده من جنسه، كما يقول في المثل العام ولد البط عوام، ولد من جنس. وهذا سر النفي لوحدانية الله عز وجل في الألوهية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي نعم. وقوله سبحانه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم. أي الكل خلقه، وليس شيء من الموجودات ابنا له، بل الكل عبيده، كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الشاهد في هذه الآية قوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والبركة هي كثرة الخير ونماؤه وزيادته، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير، والبركة كلها بيده، وهو الذي يبارك في من شاء، كما قال تعالى: وهو الذي يبارك. بعض الناس يقول: نبارك لكم كذا، هذا غلط. الذي يبارك هو الله، لكن تقول ندعو لك بالبركة أو تقول مبارك، هذا صحيح. يعني هذا مثلا النعمة والولد، تقول مبارك الولد، مبارك الزواج، بارك الله لكم، لكما وعليكما وجمع بينكما بخير، هذا صحيح. لكن تقول نبارك، نبارك لكم، أنت من أنت حتى تبارك؟ أنت محتاج إلى أن تبارك. الذي يبارك هو الله. أي نعم، هذه كلمة دارجة على ألسن الكثير. أي نعم، ونبارك لكم كذا، ونبارك لكم، بارك له كذا. لا، هذا ما هو صحيح. الذي يبارك، بارك ويبارك، وهو الله سبحانه وتعالى، ويتبارك سبحانه وتعالى بنفسه. نعم. قال: والله هو الذي بيده الخير، والبركة كلها بيده، وهو الذي يبارك في من شاء. هو المنفرد بالمباركة سبحانه وتعالى، لكنك أنت تدعو بالبركة، تقول يعني. ولعل الذين يقولون باركه أو بارك له أنهم يقصدون أنه دعا له بالبركة، لكن اللفظ خطير، اللفظ خطأ. أي نعم. وهو الذي يبارك في من شاء، كما قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. يعني ما قال وكنت مباركا، مع أنها صحيحة، مبارك يعني ما قال يعني وكنت يعني أنا الذي أتبارك، لا، مبارك. أي نعم. وجعلني مبارك، أي الله سبحانه وتعالى جعله مباركا. ويبارك سبحانه فيما شاء من البقاع، بعض البقاع مباركة من الله، ما هم من ذاتها، لا، الله جعل فيها بركة. ومن العباد، بعض عباد الله جعل الله فيه بركة، فهو الذي يبارك، والعبد مبارك، لكن ليس العبد مبارك بكسر الراء، لو كسرت الراء اختلف المعنى، لكنه مبارك بفتح الباء، العبد المبارك حقيقة إذا صدقت. نعم، إذا صار صالحا. وأعظم المباركين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والله تعالى يوصف بأنه تبارك، يعني كثر خيره وكثرت بركته، تبارك بذاته سبحانه وتعالى، وهو ذو البركة التي لا حد لها. ويفسر تبارك بتعالى وتقدس، وهذا من معاني تبارك، فتبارك يتضمن إثبات الخير والبركة له سبحانه وتعالى، وأنه ذو البركة التي لا نهاية لها، ويتضمن تنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب. ولهذا قال المفسرون: تبارك يعني تعالى وتقدس. وبهذا الاعتبار تكون الجملة دالة على نفي مجمل، وهذه الصيغة لا تستعمل إلا في حقه سبحانه وتعالى، فلا يضاف تبارك إلا الله تعالى. يعني ما تقول والله يا فلان تباركت علينا وجمعت هالوجيه الطيبة، لا، اي نعم، ان الذي يتبارك هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يبارك. إذا صدقت واعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحل البركة، وفيه يعني أظني ذكرتها قصة وقعت لي مع الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، لما كنت مسؤول عن الجامعة دعونا، فعلى كل حال باعتبار فكان يعني الواجب علينا أن نضيف وندعو المشايخ، وفعلا اجتمع كثير من المشايخ ما كانوا ليجتمعوا عندي لولا وجود الشيخ، لولا الله ثم وجود الشيخ. فقلت قلت الشيخ، أنا أظني يعني نسيت لأنه قديم، قلت الشيخ يعني فيه الشيخ تبارك أو الشيخ مبارك أو هذه من بركات الشيخ اللي جمعكم، فاعترض عليه الشيخ وقال لا، فيني بركة لكني أبارك أو متبارك أو حلت علينا البركة أو تباركت علينا، هذه ليست صحيحة. نعم، الحاصل أنه فيه يعني ألفاظ تجري على اللسان قد لا يقصد اللافظ، يعني قد لا يقصد المعنى المنحرف، لكن ولو إذا يعني خلص القصد للمعنى الصحيح ينبغي أن يصحح اللفظ، يصحح اللفظ كما نعتني بالمعنى الصحيح. أي نعم، يفسر تبارك بتعالى وتقدس، وهذا من معنى تبارك، فتبارك يتضمن إثبات الخير والبركة. قال وهذه الصيغة تبارك لا تستعمل إلا في حقه سبحانه وتعالى. المراجع: المحرر الوجيز، بدائع الفوائد، الإتقان في علوم القرآن، فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا نص عليها الشيخ محمد، أي نعم، أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الفتاوى والدروس في المسجد الحرام. نعم، فلا يضاف تبارك إلا الله تعالى، يعني قد كما ذكرت لكم قد يجري على لسان الشخص يقول تباركت علينا يا فلان، هذا اللفظ خطأ. أي نعم، الذي يتبارك هو الله تبارك على خلقه. نعم، أو إلى اسم من أسمائه تعالى، يعني ما يضاف تبارك إلا الله تعالى، أو إلى اسم من أسمائه تعالى، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال تبارك الله رب العالمين. أما المخلوق فلا يقال فيه تبارك، بل يقال بارك الله فيه على سبيل الدعاء. نعم، وعلى سبيل الخبر إذا كان فيه بركة، وهذا شيء مبارك ويدعى له بالبركة فيقال بارك الله فيه. بس ما تقول نبارك لكم في الرسائل، نبارك لكم كذا، لا، ها؟ مش يدريه، يمكن بالعكس، مسيلمة سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر يعني فأنبعت وكان عذبا، كان فتفل هو في بئر عذبة فأصبحت أجاجا، أصبحت ملح. أي نعم، مسيلمة الكذاب، نعم، يريد الله المسأل. اللهم صل وسلم على رسول الله الصادق الأمين. أي نعم، لا يقال تبارك فلان، ولا يقال تباركت علينا يا فلان، ما يقال هذا، لا يجوز أن يقال تباركت علينا يا فلان، هذه يمكن الآن تستغربونها مني، لكن لو تتأمل الألفاظ الواقعة في المجالس وكذا تسمعها كثيرا. والله تباركت علينا يا فلان، جمعت أو اجتمعت هذه الوجوه. أي نعم، فهذا اللفظ خطأ، وإن كان المقصد، نحن لا نتهم المقاصد، ربما يكون المقصد صحيح، لكن اللفظ خطأ وليس لنا إلا الظاهر. أي نعم، يعني ما يقال تبارك فلان ولا تباركت علينا يا فلان كما يجري على ألسنة العامة. أي نعم، فإن تبارك يدل على أن البركة ذاتية، وليس ذلك إلا لله وحده، فإن الله تعالى هو الذي بركته ذاتية. أما المخلوق فإن بركته هبة وعطية من الله لعبده، فلهذا تبارك لا يضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه، ولا يضاف إلى المخلوق، لا إلى عاقل ولا إلى غير عاقل. تبارك، لفظ التبارك أو يبارك. أي نعم، في هذا العوام يقول من تبارك بحجر حمله، هذا أيضا من الشرك، من يعني أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يبارك في مدها وصاعها، هذا حق، دعاء النبي مستجاب، ولهذا البركة في يعني في المواد الغذائية في المدينة مشاهدة. أي نعم، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعا ربه أن يجعل فيها من البركة مثلي ما دعا إبراهيم لمكة. أي نعم، وهذا حق لا ينكر. أي نعم، لكن لا بد أن نفرق بين ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى وبين ما، لأن الذي من خصائص الله سبحانه وتعالى هو واجب بذاته، أما الذي في المخلوق فهو بغيره، بغير المخلوق، لأن ليس للمخلوق من نفسه وجود ولا عدم، فوجوده ووجود الخير فيه هو بالله عز وجل بغيره. أين؟ اللهم صل وسلم. نكمل هذا، بسم الله. وقال تعالى، هذه أمثلة أخرى الشيخ صاحب المتن أوردها، وقال تعالى فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. يمكن هذه مثل عقلية بعض المعاصرين، يريدون تفضيل المرأة على الرجل. الله المستعان، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، سلطان علمي. أي نعم، مبين، فأتوا بكتابكم، سلطان علمي، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات سبحانه. قال الشارح قوله سبحانه فاستفتهم أي اسألهم سؤال توبيخ، هذا السؤال ليس سؤال استفهام بل هو سؤال تقريع وتوبيخ. نعم، وقوله تعالى ألربك البنات ولهم البنون هذا توبيخ لمن زعم أن الملائكة بنات الله، مع أنهم كانوا يكرهون البنات لأنفسهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذول رجعيين، هذول ما هم مثل العلمانيين والعصريين يبون يعني يفضلون المرأة، والله المستعان. أخروهن كما أخرهن الله، وليس الذكر كالأنثى، وهم يقولون لا الذكر كالأنثى. أي نعم، والله المستعان. أي مع أنهم كانوا يكرهون البنات لأنفسهم، كما قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أم تسمى المنقطعة وتفسر ببل، والهمزة أم الهمزة أي بل أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، والمعنى هل حضروا خلق الملائكة فيرون أنهم إناث وبنات. قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، هذا تكذيب لهم مؤكد بإن ولا إنهم لكاذبون. قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، هذا استفهام توبيخ أيضا. قوله تعالى ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون الآيات، قال أنكر الله تعالى عليهم هذه الفرية وهذه المقولة الباطلة بشتى أنواع الإنكار، وبين أن مقالتهم تلك لا سند لها من عقل ولا شرع، وهذه الآيات فيها نفي الولد عن الله تعالى، وفيها تغليظ الإنكار على من زعم ذلك بأساليب عدة. قوله تعالى وجعلوا أي وجعل المشركون، قوله بينه وبين الجنة نسبا، قيل المراد بالجنة الملائكة، والنسب الذي جعلوه بينه وبينهم هو نسب البنوة والأبوة، وهو قولهم الملائكة بنات الله. العرب المشركون من العرب قالوا بعضهم قالوا الملائكة بنات الله، والمشركون من النصارى قالوا عيسى ابن الله، والمشركون من اليهود قالوا عزير ابن الله. والقول الثاني أن المراد بالجنة الجن المخلوقون من نار، والنسب الذي جعلوه بين الله وبين الجن هو أنهم جعلوهم شركاء لله، كما قال تعالى في الآية السابقة وجعلوا لله شركاء الجن، أو قول بعض العرب إن الله أصهر إلى شروات الجن، يعني له صاحبة من الجن، فهو نسب مصاهرة وليس النسب المعروف يعني الوالدية والولد. قال وهذا القول أعني القول بأن المراد الجن وأن المراد بالنسب أحد الأمرين أو كلاهما هو الصواب، لأن الجنة لم يأتي إطلاقها، الجنة لم يأتي إطلاقها إلا لم يأتي إطلاقها على الملائكة، الجنة لم يأتي إطلاقها على الملائكة في القرآن أبدا، والجنة في القرآن يراد بها الجن، كما قال تعالى من الجنة والناس مقابل الناس، وكما قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الملائكة ما فيهم عصاة، ليس فيهم عصاة، لكن مردة الجن والإنس هم الذين تملأ بهم جهنم. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والمراد بالجنة الجن فوجب أن المراد هنا الجن كما في سائر المواضع. ولو كان المراد بالجنة الملائكة لكان ذكر هذا المعنى تكرارا مع ما ذكر من قبل في الآيات المتقدمة، لأن الملائكة ذكروا أنهم ليسوا بنات الله بل عباد مكرمون. قوله تعالى ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون، أي لمحضرون للحساب ومحضرون في العذاب. قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، هذا هو الشاهد من هذه الآيات وهو النفي المجمل، فالمعنى تنزيها لله عن كل ما يصفه به المشركون. وقوله إلا عباد الله المخلصين، يعني فوصف عباد الله المخلصين صحيح، سبحان الله عما يصفون إلا وصف عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين كالرسل وأتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه تعالى نفسه في هذه الآية عما يصفه به المشركون والمفترون، وفي هذا ذم لهم فيما وصفوا به رب العالمين. فقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون نفي مجمل، فكلمة سبحان دالة على التنزيه ونفي النقائص عن الرب تعالى، وقوله عما يدل على الإجمال والعموم. وقوله تعالى والحمد لله رب العالمين فيه دلالة على إثبات جميع المحامد له تعالى، فهذا الحمد إذن يتضمن إثباتا مجملا كما تقدم بيانه في خطبة الحاجة. ثم قال الشيخ وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. فائدة: النفي تارة يكون بأداة من أدوات النفي مثل لم ولا النافية والاستفهام الإنكاري، وتارة يكون النفي معلوما من مدلول الكلمة كسبحان. فإن معناها تنزيها لله عن كذا وكذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في صاحب السؤال هذا يعني ما أدري، يعني هو ما يظهر لي أنه لكن ما في باس اني اقرا. يقول قياس بعض، هناك من يقول ان قياس عثمان يعني رضي الله عنه يعني قياس ما فعل عثمان من زياده الاذان الاول يوم الجمعه، هذا قصده، على قول بلال الصلاه خير من النوم وهي زياده، يقول قياس فاسد. هذا في الحقيقه كلام فاسد. عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا المسكين لا يعرف القياس الفاسد ولا القياس الصحيح. فالقياس الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات أو التسوية بين المختلفات. وعثمان من الخلفاء الراشدين ثالث الخلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإن قال من قال.